نعم. ولم يكن في عصر لذلك منكر، فكيف وفيه حكمة فروي وانشدي. فروه اروه وانشده، لا بأس عليك في ذلك إذا رويته وألقيته وأنشدته، فلا حرج عليك في ذلك، لأن هذا كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، فهذا في الشعراء السيئين، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم استثنى سبحانه فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. استثناهم الله الشعراء الذين شعرهم نزيه فيه فائدة ودعوة للإسلام وذب عن العقيدة، هذا مستثنى. نعم. وحضر الهجاء والمدح بالزور والخنا، هذه آفات، آفات الشعر والغنى، آفاته إذا كان فيه، إذا كان فيه هجاء وهو ذم الأشخاص وعيب الأشخاص، هذا لا يجوز، خصوصا إذا كانوا من المسلمين فلا يجوز روايته ولا يجوز إنشاده، لأنه من الغيبة ومن الفتنة، هذا شعر الهجاء. نعم. وحضر الهجاء والمدح بالزور، والمدح بالزور، المدح بالزور يعني بالكذب والإطراء، هذا ممنوع. الشعر الذي فيه مدح وإطراء بالكذب هذا ممنوع، أما المدح بالحق فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم مدح، النبي صلى الله عليه وسلم مدحه الشعراء، مدحه حسان ومدحه كعب بن زهير ومدحه شعراء، ولم ينكر عليهم إذا كان المدح حقا، إنما المدح الجافي والغالي هو الممنوع. نعم. والمدح بالزور والخنا، نعم، والفساد، يعني يمدح بالفساد وشرب الخمر هذا لا، هذا خنا لا يجوز. نعم. وتشبيبه بالأجنبيات أكدي، تشبيبه بالنساء الأجنبيات التي يحصل بالتشبيب بهن فتنة، هذا لا يجوز، هذا يسمى، يسمونه بالعشق والغرام، شعر العشق والغرام والمجون، هذا حرام، كما هو في، كما هو الآن في الأغاني والشعر الذي يلقى في من الفنانين والفتانين. نعم. ووصف الزنا والخمر والمرد والنساء، نعم، الذي يشتمل على هذه الأمور حرام بالإجماع، وصف الخناء، وصف الزنا، وصف المرد، وصف المرد وهم الصبيان مما يغري بالفاحشة، ووصف الخمر ومدح الخمر، هذا كله لا يجوز في الإسلام. نعم. ووصف الزنا والخمر والمرد والنساء القيان ونوح للتسخف. نعم. ووصف الزنا والخمر والمرد والنساء القيان، الفتيات، القيان غلط، النساء الفتيات يعني الشابات. نعم. وصف الزنا والخمر والمرد والنساء الفتيات، نعم. ونوح للتسخط يردي، ونوح للتسخط، نوح على الأموات نياحة، يعني بأن يكون الشعر يشتمل على النياحة وتعداد محاسن الميت، تحسر عليه، هذا لا يجوز. أما رثاؤه بما هو فيه من خير وما فيه من علم والدعاء له فلا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم رثي، رثاه حسان بعد موته، وكانوا الصحابة يرثون موتاهم، لكنه رثاء نزيه، ليس فيه نياحة ولا تسخط على القضاء والقدر. نعم. هجران أهل المعاصي وهجران من أبدى المعاصي سنة. الهجران والهجر معناه الترك، قال تعالى والرجز فهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها، ومنه الهجرة من بلاد الإسلام، من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لأن فيها تركا لبلاد الكفر،